بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك: باب المحرم يحمل السلاح. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. ناسك يقول: باب المحرم هل يحمل السلاح معه إذا احتاج إليه؟ هل يحمل المحرم، هل يحمل السلاح، يحمل البندق أو المسدس أو السيف إذا احتاج إليه؟ أما يحمله أم أنه إذا كان لا يحتاج إليه حرام عليه حمله، وإذا احتاج لا بأس به. هذا سيأتينا في قصة الحديبية حين بايع الرسول عليه الصلاة والسلام سهيل بن عمرو في بايعات 14 بند في صلح الحديبية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الإمام محمد أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر غندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي الهمداني قال سمعت البراء بن عازب يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما صالح أهل المشركين على أن هذه السنة ما يدخل مكة يرجع، وأنه السنة القابلة يأتي بالسلاح في جلبابه، لا يحمل قمص قوس ولا يحمل رمح ولا يحمل شيء، السلاح في جلابيبه، السيف يعني سيف في جفير في جلبابه، السيف في خرقة جفيره التي يدخل فيه، الجراب اللي يدخل فيه السيف يعني السيف في جرابه، السيوف في جلابيبها. فرضي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما جاء السنة الآتية الشهر التي منعه فيه جاء عليه الصلاة والسلام هنا وطاف وقال للمسلمين رحم الله امرأً أراهم شدة من نفسه، وصار الصحابة رضي الله تعالى يقفزون قفزا. هذه هو حكمة الرمل للإنسان إذا جاء من الآفاق، فإنه يرمل أول طواف يطوفه سواء كان عمره أو حج، وأما بعد ذلك فلا يسن الرمل، ما يسن إلا في أول طواف، أول قدومك لمكة الإنسان سواء كان في عمره أو في حج، ترمل 3 أشواط وتمشي 4 ولا مانع إذا كنت خائف الإنسان ومعك خوف أن تحمل السلاح، فإذا كان أمان فلا يجوز، ما يجوز تدخل السلاح بالحرم، الحرم لا يحل أن يدخل السلاح إلا إذا كان هناك خوف. فالرسول عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن يدخل السيوف في جلابيبها في جفارها في حفظ حدها في جفيرها التي تدخل فيه، تعلق السيف يعلقون السيوف من هنا بحبال منها، ثم يتدلى السيف من هنا ويجعل كتفه الأيمن ويده اليمنى خارجة ما فوقها شيء. وهذا هو سر الاطباع، إذا سئلتم عن سر الاطباع ما هو وعن حكمة الاطباع تقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان محارب من قريش، ولما دخل مكة وطاف للقدوم الطبع جعل الردة كله تحت الإبط، وجعل جميع الاثنين أطراف الرداء على الكتف الأيسر، والسيف متدلم من تحت الرداء. فلو هاجم المشركون الرسول عليه الصلاة والسلام أو صحابته مس السيف واليد اليمنى ما عليها شيء، مرة واحدة عريانة لا يستطيع يضرب ويحارب ويعمل ما يشاء بالسيف، لأن اليد اليمنى ما فوقها شيء عريانة مطبعا بها الردة تحتها، وأما هذه فعليها سيف، والسيف متدلي متعلق معلقه بحبال في جفيره. نعم نعم. باب في المحرمة وطي وجهها. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب المحرمة تغطي وجهها. نعم تغطي وجهها، إذا جاء رجال أمامها تغطي وجهها حتى لو هي محرمة، ولا تجعل عصابة ولا شيء، بل بالطرحة تحطها تجيب الطرحة أو الجلباب الشرشف اللي حطته فوق رأسها تدليه على وجهها تغطي به وجهها، جائز هذا حتى للمحرمة، ولو مس أنفها ولو مس جبهتها ما عليها شيء. إذا مر الرجال الأجانب تغطي وجهها بملحة بالطرحة أو بالجلباب تدليها على وجهها، وإذا راحوا حازوا وذهبوا تخرج وجهها ولا مانع من ذلك. فالمقصود تغطية الوجه عن الأجانب، وما دام ما فيه أجانب فإنها تكشف وجهها. فهذا ما تقوله عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نحن محرمات مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا مر بنا أجانب سدلنا الطرحة أو الجلباب، الجلباب يجعلوا كذا مثل العباية على رؤوسهم كذا، فإذا احتاجت إليه غطت وجهها كذا أو نزلت له، فإن كان عندها طرحة وهي أخف الطرحة من الجلباب فإنها تدلي الطرحة يحطها المرأة هنا فوق رأسها وتشبكها من وراء، ثم إذا احتاجت إليها يناسته من هنا يحتاجت إليه أرختها هكذا بدون أن تصير حاجز أو شيء علم، حتى لو مست الأم لو مست الجبهة لو مست المرجع. فالشاهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لنا نغطي إذا مرنا أجانب، وأما إذا ما مرنا أجانب ما نغطيه نكشف وجهها. نعم. باب في المحرم يظلل أو يظلل. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم حصين حدثته عن أم الحصين حدثته قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت: فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب المحرم يظلل، يعني يساعده واحد من الناس أو اثنين يجعلهم فوقه مظلة، أو يمسك شمسية على رأسه، أو إنسان يمشي معك وماسك شمسية على رأسك وظللك، جائز هذا من باب الإعانة لك الإنسان، كمان حطوا شرشف يظللك لصرك ما تستطيع الحر، أو شمسية أو شيء من هذا جائز تظليل المحرم وهو يمشي ويضرب يريد الجمار أو غيره، جائز هذا، لكن لا تجعل لاصق على شعر رأسك، لاصق ملاصق على الرأس ممنوع. وأما التظليل من برا بعيد عن الرأس أو شمسية ترتفع عن الرأس فهي جائز، فهذا جائز. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا أبي عبد الرحيم قال عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى عن يحيى بن حسين الأحمسي البجلي عن جدته أم إسحاق بنت إسحاق، أم حسين بنت إسحاق الأحمسية أيضا البجلي هي جدة يحيى هذا جدته من الصحابة رضي الله، ويحيى من الطبقة الثالثة من طبقات الرجال. قالت أم الحسين: حججنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فرأيت بلالا وأسامة بن زيد يظللانه بشرشف، واحد كل هذا مسك طرف وهذا مسك طرف، الرسول يمشي بالوسط. لكن متى هذا؟ هل هو في حجة الوداع في أول الجمرات أول ما رمى جمرة العقبة، أو أنه في اليوم الثاني أو أنه في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع لأن الرسول جلس 4 أيام في منى. الرسول عليه الصلاة والسلام كمل الحج للناس فجلس 4 أيام في منى كلها يرمي الجمرات. قال هذا جمرة العقبة التي أتى من عرفة منى ومزدلفة ثم رمى جمرة العقبة ضحا. يقال إنه كذلك إنه يوم العيد مشى عليه الصلاة والسلام وعلى رجوله ورمى جمرة العقبة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه والذي أنزلت عليه سورة البقرة إنه رأيته يرمي هكذا مستقبلا الجمرة الجمرة الحوض حوض الجمرة شاخص حق الجمرة ويمينه منى ويساره مكة يحلف أنه رأى الرسول يرمي هكذا راجل مو راكب. ويجوز أنه مشى وأنه ركب في بعض الأيام لكن هذه الرؤية اللي رأته حسين رأته ويمشي ضحى يوم العيد كان رمي جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام ثم رجع ودعا أبا طيبة فحلق شعر رأسي ثم بعد ذلك دعا بالإبل فنحها 63 بدنة وطبخ له في قدر واحد من جميع اللحوم ثم أكل ومشى إلى مكة. هذه حجة الرسول التي تسمى حجة الوداع. نعم. باب المحرم يحتجم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب المحرم يحتجم. يجوز أن يحتجم إذا مثلا آذاه رأسه أو صار في صداع أو صار في الحجامة. طب الرسول عليه الصلاة والسلام ما اشتكى إليه أحد رأسه إلا قال احتجم ولا اشتكى أحد رجليه إلا قال حط فين حنة حنة بملح اخلط الحنة بالملح ثم اصبغ رجليك فين يروح الملل كله اللي في رجولك. وإذا اشتكى رأسه صداع أو كل الرأس يقول له احتجم يذهب الدم الأسود لأن الدم الشرياني أو الدم الوريدي يجتمع بعضه مع بعض ثم يصير متجمد مثل كان الكورات الصغيرة ثم يؤذي الرأس. فإذا حجمته ونثرته رميته الإنسان صح رأسك. مع أن الأطباء يقول كيف تنثر الدم حنا نشتري الدم ونقول هذا طب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يمكن لأي أحد تجمع أهل الأرض تفسد أو تبطل شريعة الرسول لا يمكن. فالحجامة طب نبوي كل إنسان يشتكي رأسه فإنه يحتجم ويشفيها الله تعالى وتقدم لأن الدم الشرياني والدم الوريدي يجتمعان في الدماغ ثم مع ذلك إذا اختلطوا قد يكون هناك مع الاختلاط في كرويات أو شيء ما تتعظم مع العروق تصير صداع بإذن الله أما من هنا أو من هنا أو كل الرأس. فإذا حجمت الإنسان مع الأخدعين هنا ما بين الأخدعين حفرة الرقبة من وراء هذا واحد وهذا واحد مع الأخدعين القفيان يحكمك الإنسان حسب ما يرى أنه نظف الرأس بعد ذلك بإذن الله تعافى. كثير من الناس يشتكي رأسه ويشتكي الحمى فإذا حجم تعافى في الحال تعافى في الحال بإذن الله. فالحجامة طب نبوي. يقول أبو داود رحمه الله نعم أحمد الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان عن ابن عباس. انظر السند هذا أئمة ثقات عدول أئمة هذا السند اللي بين يدينا أئمة ثقات عدول رجال فحول من فحول الرجال. السند هذا الإمام أحمد بن حنبل سفيان بن عيينة عمرو بن مرة طاووس بن كيسان مع عطاء بن أبي رباح أئمة فحول عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متى هذا؟ بعض العلماء يقول في حجة الوداع ليس في حجة الحجامة لأن الحجامة تقتضي أنه يحلق الشعر والرسول ما حلق شعره مطلقا في حجة الوداع مطلقا. هل هي في عمره من عمر اللي اعتمر؟ ما ذكر أحد أنه احتمر. هنا يقول في حجته في حجة الوداع حجة الوداع ما احتجم ولا حلق من شعره شيء حلقه بطيبة في كامله ووزع الشعر هنا ووزع الشعر هنا. فالصحيح أنه لم يحتجم وهو محرم إن هذا من وهم بن عباس رضي الله عنه كما سيأتينا وهم آخر أيضا أنه تزوج وهو محرم من وهم بن عباس. الشاهد أن ابن عباس كان صغيرا كأيام ويحدث في صغره الشاهد أنه لم يحتجم الرسول عليه الصلاة والسلام لا وهو صائم ولا وهو محرم، ما ثبت هذا، وإن كان الأئمة عدول حفاظ لكنه لم يثبت. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. السند الجديد الآن مثل السند الأول، السند الجديد هذا الأخير مثل السند الأول، أئمة رجال حفاظ ما فيهم مطعن، إنما الوهم من الصحابي رضي الله عنه، هو الذي وهم وهل كما سيأتي أنه وهم في قضية أخرى، لأن الإنسان قد ينسى، بشر ينسى أو يذكر له شيء يقال أنه احتجم وهو طفل مع الركب، مع ركب النساء الجيش والحجاج والعالم كلها متقدمة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والنساء خلفهم بمسافة بعيدة، وابن عباس مع النساء بحجة الوداع كلها وهو مع النساء، قال قدمني أبي مع النساء في يوم في ليلة مزدلفة، تقدم برمي الجمار مع النساء الذي قدمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، عمره 12 سنة أو 13 أو 11، عمره 12 ظاهر، عمره 12 سنة هاك اليوم في حجة الوداع. الشاهد أنه وهم في هذا الحديث ووهم في حديث آخر أيضا رجاله عدول وأئمة وحفاظ، لكن الوهم من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود سمعت أحمد قال ابن أبي عروبة أرسله يعني عن قتادة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في العرج كما سيأتي. في العرج يعني احتجم لما أتى العرج، معناه أنه لم يحتجم في حج، إنما احتجم في عمره، هذا جائز احتجم في عمره من العمر، لكن هل ورد هذا في الأحاديث الصحيحة الأخرى أو في السير أو في المغازي أنه احتجم في عمرة من العمر وهو محرم أو احتجم في حجته؟ لم يرد هذا، لم نقف على شيء من هذا. يجوز أن الأحاديث أو الصحابة رووا هذا أكثر من حديثين ثلاثة أربعة، وأن الرواة جو وأن المسلمين رووا، جائز هذا، لكن أنا لم أقف على شيء أنه احتجم في عمره ولا في حج أيضا، لا في عمره إلا هذا اللي بين يديكم، الحديث الواردة بين أيديكم أنه احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم كما مرنا في الصيام إلى آخره. نعم. يقول الإمام أحمد أبو داود رحمه الله، أبو داود تلميذ الإمام أحمد، يقول سمعت الإمام أحمد يقول ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عروبة أرسله يعني عن كلام ابن عباس أنهما أن ابن عباس هو اللي احتجم أو غشاي آخر أو وقف على ابن عباس من كلام ابن عباس لم يفعله الرسول. باب يكتحل المحرم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان. قال سفيان وهو أمير الموسم ما يصنع بهما؟ قال اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب المحرم يسوي ضمادة لعيونه إذا أوجعته ورمد، هل يسوي ضمادة من فوق الجفنين يجوز هذا الحكم الذي سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن نبيه بن وهب نعم قال اشتكى عمر بن عبيد الله ابن عمر عينيه وهو محرم فسأل أبان بن عثمان وأبان رضي الله عنه ولد عثمان بن عفان هو أمير الحجاج كان بخلافة أبيه بخلافة عثمان بن عفان صار يؤمر ولده أبان بن عثمان بن عفان على الحج فأرسل إليه يستفتيه قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول تضمد بصبر تأخذ صبر الإنسان قليل ثم تنقعه ماء قليل فإذا صار مثل العسل حطه في الجفن فوق الجفن من هنا أو فوق الجفن من هنا أو اكحل بها أو اكحل بها لكن لا تكثر لأن الصبر حار أو نقع إن شئت أنت كانه حمار بالوسط نقع الصبر بماء حتى يصير قطرة ثم صفه بشاش صف الماء هذا كله بشاش حتى يصفي ثم قطر قطرة من أجمل القطرات يزيل الحمار ويزيل الزيح ويزيل الوسخ اللي في العين من أجمل ما يكون أن تجعلها قطرة الماء الصبر قليل لا تكثر اجعله ينقعه بماء فإذا صفى اشخله بشاش حط شاش ثم خلى الماء ينزل والحفل يبقى فإذا نزل الصبر حطه بقرورة ثم قطر بعينيك الإنسان من أجمل ما يكون وإن كان حار يحرقك الإنسان لكنه يغسل جميع ما في العين من حمار وجميع ما في العين من قيح جميع ما في العين من وسخ يغسله بإذن الله وإن شئت أن تجعله من العسل تضمد به العينين لا بأس بذلك. أبا رضي الله تعالى رفع الحديث إلى عثمان أنه تضمد العينين ولو أنت محرم لأنه ما له دخل الكحل الذي فيه ريح أو الكحل اللي يدخل كذا أو الشيء اللي فيه ريح الصبر ما له ريح الصبر يداوي عينيك ولا له ريح ولا له حتى طعمه مر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علي عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا لنا متن الحديث ويأتي بسند آخر وإن كان بعض السند هو السند الأول. يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية فتفهمون أن أبوه اسمه مقسم إبراهيم بن علية بن إسماعيل بن علية وأبوه اسمه مقسم. قال حدثنا عن أيوب السختياني عن نافع عن نبيه بن وهب عن نافع عن نبيه بن وهب عن يعني بالسند نفسه السند نفسه أن أبان أفتى عبيد بن عمر أنك تضمد عينيك من برا من فوق بصبر نقع الصبر حتى يصير مثل العسل ثم تضمد أجفانك يطيب بإذن الله. نعم. باب المحرم يغتسل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حني عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه أصبك قال فصب على رأسه ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب المحرم يغسل رأسه وهو محرم، ويأمن أن يقع شعر، إذا أمن أن يقع الشعر منه فإنه لا بأس به، يغسل رأسه ويمشطه، لكن يأمن أن لا يقع شعر، فإن وقع شعر من رأسه وهو يغتسل فلازم من الفدية، سواء كان 3 شعرات فما فوق لازم من الفدية. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال عن مالك بن أنس الإمام عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن حنين أنه أرسله عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، كلاهما صحابة لكن بن عباس أكثر علم وأفقه في الدين من المسور بن مخرمة، قال أنه أرسله عبد الله بن حنين، يقول أرسله عبد الله بن عباس والمسور إلى أبي أيوب، حيث اختلف الاثنين، ابن عباس يقول يغسل رأسه المحرم إذا أمن من سقوط شعر، وأما المسور يقول لا، إذا أحرم ما يمس رأسه مرة واحدة ولا يغسله. فأرسلوا أبي حنين عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد، اسمه خالد بن زيد الذي استضاف الرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر الرسول ونزل في قبة 7 أيام وقيل 14 يوم على كلثوم بن الهدم، ثم رحل القصوى حتى وصل إلى مسجده إلى الأرض اللي قام فيه مسجده وبيوته، فأخذ عفشه وأثاثه أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه وأدخله بيته، فصار الرسول في تحت البيت في الطبقة السفلى وأبو أيوب وزوجته وأهله في الطبقة العليا، فصار استضاف الرسول، فهو يرفع عن الرسول ما كان يفعل. يقول أبو أيوب فأتى، يقول ابن حنين فأتيت أبا أيوب وهو بين القنين عمودي خيمة حطوط عليها شرشف، العمودين بين الخيمة حطوط عليهما شرشف يستره، والراجل من وراء الشرشف يصب عليه الماء وهو عريان، الراجل من وراء الشرشف يصب عليه الماء وهو عريان، فجاء وقال من هذا؟ قال عبد الله بن حنين، أرسلني عبد الله بن عباس والمسور أسألك عن المحرم هل يغسل رأسه ويجوز؟ رفع الشرشف قليل وأخرج رأسه وقال لرجل كان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم عرك رأسه هكذا ثم عرك وكذا مرة ثانية، قال هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الإنسان إذا أمن الشعر أن يسقط أو أمن حاجة أن يفعلها فإنه جائز أن تغتسل الإنسان، تتروش وتغسل رأسك، تفعل كل شيء، حتى المرأة إذا احتاجت أن تمشط رأسها بس تنتبه أن المشط لا يعلق في شعر، فإن علق في شعر فإن عليها الفدية، والرجل لا يعلق في شعره المشط فإنه إذا علق في المشط شعرات فإنه عليه الفدية أيضا، والشاهد إذا أمن فإنه جائز. باب المحرم يتزوج. قال رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله، وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان، قال إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة ابن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. يقول أبو داود رحمه الله باب المحرم لا ينكح، لا يتزوج هو بنفسه ولا يزوج غيره ولا ينكح، لا يزوج غيره، لا أنت تنكح ولا غيرك، يعني لا تتعقد النكاح ولا تعقد لغيرك، أنت لا تعقد لنفسك ولا تعقد لغيرك لموليتك الإنسان فإنه باطل، العقد في الإحرام باطل ولا يقع، العقد في الإحرام كبيرة من كبائر الذنوب وباطل ولا يقع. ما عندنا من الكبائر في المحظورات الإحرام إلا 2، عقد النكاح وقتل الصيد، هذه من كبائر الذنوب، والباقي من الصغائر، باقي المحظورات 9 من الصغائر، إنما الكبائر هو عقد النكاح وقتل الصيد، هذه من كبائر الذنوب اللي لا تغفر والتي تحت المشيئة، لا تغفر إلا بالتوبة أو تحت مشيئة رب العالمين. الشاهد أن عبيد الله بن عمر أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان وهو أمير الحاج، قال تعال لنا نبي نزوج ولدنا طلحة بنت شيبة، تعال نبي نزوجها، فقال أنكر هذا وقال سمعت أبي عثمان بن عفان يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يزوج، لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقده لغيره، النكاح باطل حينئذ، ونهاهم عن هذا وأورد أحاديث عن أبيه عثمان رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله زاد ولا يخطب. قال حدثنا عن أبان بن عثمان بن عفان أن النبي عليه عن أبيه عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا يزوج يتزوج بنفسه ولا يزوج غيره، العقد باطل، هل يبطل الإحرام؟ هل يفسد الإحرام إذا عقد النكاح على امرأة؟ تقول لا، إذا عقد على امرأة النكاح باطل والعقد باطل والحق صحيح والعمرة صحيحة، يعني الإحرام صحيح، لكن أنت اللي فعلت هذا باطل، لا يحل لك أن تدخل بالمرأة بعقد باطل. والسؤال هنا لو أن لي زوجة أنا وراجعتها في الإحرام وأنا محرم يا فلان وفلان اشهد قد راجعت زوجتي اللي طلقتها فلانة بنت فلان طلقتها واشهد علي أني راجعتها، هل يباح لها؟ تقول نعم هذا مباح. ليه؟ لأنه ما هو تجديد نكاح، هذا امرأة كانت في عصمتي وأخرجها قليلا ثم ردها مرة ثانية، فلا الرجع لا شيء فيها، وأما عقد النكاح من جديد على امرأة جديدة لا يجوز، حتى امرأته إذا طلقها وخرجت من عدته وأراد أن يعقد عليها لا يجوز، ما يمكن المرأة امرأته طلقها خرجت من العدة لا يجوز أن يعقد عليها في هذا الحج ولا في العمرة، لكن لو أنها لم تخرج من عدته لقاها واحدة ويتمشي في العدة قال يا فلان وفلان اشهد أني أرجعت امرأتي إلى حظيرتي إلى عصمتي، أنا طلقتها واحدة يوم كذا وكذا والآن رجعتها إلى عصمتي، له أن يفعل ذلك ولا شيء عليه. قال صاحب شرح المتعة رحمه الله فصل ولا أثر لتفرقة مال زكوي لمالك واحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر. يقول لا أثر لتفريق الغنم إذا كانوا بمحلين، لا أثر فيه حتى لو فرقا، الزكاة واحدة. فلكل ما بمحل منها حكم بنفسه. يقول إن كل وحدة من الغنم إذا تفرقا ولم يكون في المرع سوا ولا في المرعى سوا ولا في الماء سوا كل له حكم نفسه، فهذه 30 وهذه 30 ما نجمع بينهم ونقول هذا نصاب ما نجمع. وزكاة باب زكاة الخارج من الأرض من زرع وثمر ومعدن وركاز. بس يعني. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.